إلى الحرب هيا رسل شحذ الهمم نهد القيام لدفع عادية الأمم. إلى الحرب هيا أسودا أسود نهد القلاع ونمحو الحدود. بالشدة والغلظة والإثخان يدفع من أمم الكفر البغي والعدوان. الحمد لله رب العالمين، ولي الصالحين ومعين الموحدين، ومبيد الطغاة والمارقين، وناصر المستضعفين على من سلك سبيل المجرمين، الذي جعل العاقبة لهم ليكونوا هم الوارثين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، من جاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ناشري لواء الدين، وعلى من تبعهم واقتفى آثارهم في كل وقت وحين. ثم أما بعد، معاشر المسلمين، حياكم الله وأحياكم، وجعل الجنة مأوانا ومأواكم، وقوى تقواكم، وأحسن أعمالكم، وأعاننا على من عادانا وعاداكم، وذخرا للخلافة أعدكم، ترفعون راياتها وتذودون عن حياضها، تحاربون عدوها وتنصرون جنودها، وتضمدون جروحها، ترصون صفوفها وتشيدون صروحها، وعلى منهاج النبوة تحملونها. لازلنا معكم معاشر المسلمين، نبين ونوضح ونقوم ونصحح ونشرح ونصرح، وعن النفوس بالحق نروح. فإن وافقت كليمتي هذه قبولا فالحمد لله، وإن وافقت ردا فمن نفسي والشيطان، وأستغفر الرحمن، راجيا من الله أن تنال هذه الكلمات القبول والإعجاب، وأن ينتفع منها صاحبها والأهل والأصحاب وكل من يخاف يوم الحساب، وأن تكون لنا زادا على الطريق ومنارا للسبيل وحجة لنا لا علينا يوم اللقاء. وإن تجد عيبا فسد الخلل، جل من لا عيب فيه وعلا. معاشر المسلمين، لازلنا في السلسلة المباركة شحذ الهمم لدفع عادية الأمم، نوضح معالم الحركة الجهادية، ونبرز مظاهر التربية الجهادية التي ينبغي أن يتحلى بها أهل الإسلام في إزالة الفساد، والعمل على كسر العناد وكبح جماح التماد من أمم الكفر البعاد. ونبين كيف ندفع عادية الأمم التي اعتدت علينا وأوغلت في دمائنا. وقد يسر الله لنا أن تكلمنا عن لوازم لا بد أن يأخذ بها المجاهد، ووسائل يستعين بها أهل الإسلام على جهاد عدوهم، ومقومات هي زاد المجاهدين في حرب أمم الكفر المعتدين. وشحذنا بسير وأخبار الرجال قلوب الصادقين، واستنهضنا همة أصحاب الفطر السليمة والقلوب الحية والمروءة الأبية بفضل الله. وإن حديثنا اليوم على أمر عظيم جدا، حارت فيه أفهام، وضلت فيه أقوام، وزلت فيه أقدام، وخلطت فيه أقلام، وسرت إلى عقول الناس به في ذا الزمان الأوهام، وتسلط الكتاب والدعاة إلا أهل الحق التمام على نفيه ودحضه وجحده والتبرؤ منه، وما ذلك إلا لما في قلوبهم من أسقام. إنه أمر الشدة والقسوة والعنف والغلظة والإثخان في صاحب الكفر والعدوان. ولمن يجهل هذه الحقيقة والطبيعة والركيزة في هذا الدين، نقول له اقرأ القرآن، فإنه والله بهذا أمر الرحمن، وبه أوصى العدنان، وعمل الصحابة الشجعان، وسار على دربهم أهل الإيمان، وكل من مشى ممن فقه الإسلام. لا تأخذهم بالله لومة لائم ولا عذل عاذل، يظهرون لأهل الحق والإسلام اللين والرحمة والرفق والمحبة والسلم والأخوة والعدل والنصرة والإعانة والشفقة. وأما لمن كفر بالله وارتد عن دينه، فيظهرون له الغلظة والشدة والعنف والقسوة والشرص والشزن، وفي حرب أهل الكفر يجرون الدماء ويناثرون الأشلاء ويقطعون الرؤوس ويبقرون البطون ويضربون فوق الأعناق وكل بنان، ويقطعون كل ساعد ويترصدون لهم في كل مكان، وينصبون لهم الفخاخ ويضعون لهم الشباك، ويقعدون لهم كل مرصد، ويأخذونهم كل مأخذ، ويبالغون في القتل والجرح، ويثخنون ولا تأخذهم في عدوهم رأفة أو رحمة، بل هم على عدوهم أعزة مستعلين، جفاة أباتا مترفعين، صلابا في الحق وبدينهم مستمسكين، وعلى البلاء والعداوة والحرب صابرين ثابتين، لا يظهر منهم أمام عدوهم ضعف أو لين، أو ذلة أو مهانة أو تنازل أو جبن أو عجز أو كسل أو سآمة أو ملل، كلا، فهم أهل الحق والدين وأهل الرشد والعدل والصلاح الذين بعثهم الله ليطهروا العالم من الخبث الذي فيه ويزيحوا الظلم والكفر عن الأرض كل الأرض بالسيف والسنان لأهل الشقاق والعناد وأهل الظلم والفساد وأصحاب البغي على العباد. وهذا هو الدين القويم، وهذا هو منهج سيد المرسلين صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وهكذا تكون الدعوة لأهل الكفر والعناد، فأسلموا تسلموا. قال ابن القيم في الفروسية: إن الله سبحانه أقام دين الإسلام بالحجة والبرهان والسيف والسنان، فكلاهما في نصره أخوان شقيقان. وقال الكساني: والدعوة دعوتان، دعوة بالبنان وهي القتال، ودعوة بالبيان وهو اللسان. وهكذا ينبغي أن يكون المجاهدون الموحدون يدعون إلى الله بالسبيلين، بالحجة والسيف لمن لا تنفع معه الحجة. وعلى هذا سار اليوم أبناء الخلافة وأهل الشوكة والبأس والسلطان من أصحاب الدولة الإسلامية والإيمان، فبارك الله فيهم وكثر جمعهم وقوى شوكتهم وأعانهم وثبتهم وقواهم وقوى تقواهم وألحق كل صادق صالح بهم، لأنهم كانوا نعم الرجال على عدوهم، قساة جفاه غلاظا شداد، أهل تقتيل وإذخان وتشريد في عدوهم، يلاقونهم بأرماح طوال تبشرهم بأعمار قصار، فضربوا من أهل الكفر والحرب الرقاب، وأجروا الدماء، وناثروا الأشلاء، وكسروا الجماجم، وقعدوا للحربي المرتد كل مرصد، وضيقوا عليه كل مسلك، وتخطفوا الزنادقة الباطنية في كل مذهب، واستلبوا نفوسهم، وفرقوا جماعتهم، وكسروا شوكتهم، وعاملوهم بالمثل وأخذوا القصاص، وما لكافر منهم إلا بالإسلام مناص، وبالتوبة والإيمان الخلاص، فجزاهم الله عن الإسلام والمسلمين خيرا، فدت نفسي وما ملكت يميني، فوارس صدقوا فيهم ظنوني، فوارس لا يملون المنايا، إذا دارت رحى الحرب الزبون، ولا يجزون من حسن بسيء، ولا يجزون من غلظ بلين، ولا تبلى بسالتهم وإنهم صلوا بالحرب حينا بعد حين، هم منعوا حمى الدولة بضرب يؤلف بين أشتات المنون، ولا يرعون أكناف الهوينا إذا حلوا ولا أرض الهدون. عباد الله، إن تعبيد الناس لله واجب الأنبياء وأتباعهم، وواجب المسلمين في كل زمان ومكان، وإن الحق والدين الذي أنزله الله وبعث به محمد رسول الله لواجب على الخليقة أن يخضعوا له ويؤمنوا به ويستسلموا له ويأخذوه، فإن فعلوا فازوا وظهروا وظفروا، وإن أبوا فإن الواجب على أهل الإسلام وعلى من عبد الله ووحده وخضع له ألا يترك على وجه الأرض أحدا يكفر به ويشرك معه غيره. والواجب على الموحد بعد دعوة هؤلاء إلى دين الله بالحكمة والموعظة الحسنة أن يجاهدهم ويغلظ عليهم ويعمل بما أمر الله فيهم من أسر وقتل وطرد وغيره، ويفرح في حربهم ويسرع إليها ويهش لها، وينتظر أن ينتقم لله فيهم ويشفي غليله منهم. لقد علم الحماة الشم أني أهش إذا دعيت إلى الطعان. قال تعالى: وليجدوا فيكم غلظة، أي وليجدوا فيكم شدة وخشونة في القتال ومتعلقاته. والغلظة على المقاتلين في زمن الحرب هي من مقتضيات الطبيعة والمصلحة، وتنكيرها في الآية يدل على أن لأولي الأمر أن يحددوها في كل زمان وكل حال بما يتفق مع المصلحة، لأن الشدة في محل اللين هي من الحمق والخرق، واللين في محل الشدة هو من الضعف والخور، والسداد الحكمة، وأن تكون الشدة في محل الشدة واللين في محل اللين. ويظهرون الغلظة والشدة والترفع على الكافرين لعلمهم أن الله خاذلهم ومهلكهم، وإن اشتد أمرهم وظهر علوهم وقهرهم. قال السعدي: فالغلظة والشدة على أعداء الله تقرب العبد إلى الله، ويوافق العبد ربه في سخطه عليهم، إذ نعم العبادة تلك التي يوافق فيها العبد ربه ومولاه. قال علي رضي الله عنه في الآية: أهل غلظة على من خالفهم في دينهم. وقال صاحب الظلال: فهؤلاء فيهم على الكافرين شماس وإباء واستعلاء. ولهذه الخصائص هنا موضع: إنها ليست العزة للذات ولا استعلاء للنفس، إنما هي العزة للعقيدة والاستعلاء للراية التي يقفون تحتها في مواجهة الكافرين. إنها الثقة بأن ما معهم هو الخير، وأن دورهم هو أن يطوعوا العالم للخير الذي معهم، لا أن يطوعوا الآخرين لأنفسهم، ولا أن يطوعوا أنفسهم للآخرين وما عند الآخرين. ثم هي الثقة بغلبة دين الله على دين الهوى، وبغلبة قوة الله على تلك القوى، وبغلبة حزب الله على أحزاب الجاهلية، فهم الأعلون حتى وهم ينهزمون في بعض المعارك في أثناء الطريق الطويل. انتهى كلامه رحمه الله. وسبحان الله، لقد أضحت هذه الصفة اليوم في عداد المفقودات في هذا الزمن، حتى إنك ترى جمعا من المسلمين خاضعين ذليلين لأعداء الدين يسترحمونهم ويستلطفونهم بشهوة أو بشبهة، وكلاهما في حاصل الأمر سيان، ويقلدونهم في الملبس والمأكل، حتى أمسوا قدوة لهم فتقمص المسلمون رداء الذلة وارتدوا إزار الصغار بسبب هوانهم على الله إلا من رحم ربي. والبعض من الدعاة ضل طريق العزة، فظنوها في مجرد جمع الأموال أو الجلوس عند ذوي السلطان والجاه، فالناس يطلبون العزة بأبواب الملوك ولا يجدونه إلا في طاعة الله. ولكن والحمد لله، فقد فضح هؤلاء الأدعياء وكشف منهم الخفاء. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم. وأما أهل الحق والمجاهدون في سبيل الله فقد عقدوا العزم وأخذوا بالحزم، وركبوا الصعب وتجشموا الأخطار، وقطعوا القفار ليدركوا الأوطار، التاركين من الأشياء أهونها، والراكبين من الأشياء ما صعبا. فقد حملوا السلاح وطاروا على الخيل الملاح، نصرة للحق والصلاح، وسيرا في درب الجهاد والكفاح، حتى تشرق كامل شمس الخلافة على أمتنا في كل صباح. وحال أحدهم: فسرجي فراشي والحسام مضاجعي، وعدة حربي لا ذوات الخلاخل، ورمحي يعاطيني البعيد لأنني تناولت ما أعيا على المتناول، ولي همة تسمو على كل همة، ولي أمل أعيا على كل آمل، ولي من بني الخلافة أنصار دولة، شدائد من أنجاد كل القبائل. أهل الدين والحق، إن الله قال عن رسوله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ونبينا قال عن نفسه: إنما بعثت رحمة، كما أخرجه مسلم. وقد أمر الله نبيه بأمر عظيم فقال له: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. وعن ابن مسعود في قوله: جاهد الكفار والمنافقين، قال: يجاهدهم بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، فإن لم يستطع فليكفهر في وجهه. وقوله: واغلظ عليهم، أي واشدد عليهم بالجهاد والقتل والإرهاب، وأن يغلظ عليهم بالكلام. وهذه صفة المؤمنين، أن يكون أحدهم شديدا عنيفا على الكفار، برا رحيما بالأخيار، غضوبا عبوسا في وجه الكافر، ضحوكا بشوشا في وجه المؤمن. قال تعالى: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. أشداء على الكفار، أي غليظة عليهم قلوبهم، قليلة بهم رحمتهم، كالأسد على فريسته لا تأخذهم فيهم رأفة. والمعنى أنهم يظهرون لمن خالف دينهم الشدة والصلابة، ولمن وافقه الرحمة والرأفة. قال البغوي: أشداء على الكفار يعادونهم ويغالبونهم. وقال عطاء: أعزة على الكافرين كالسبع على فريسته. وقال تعالى: فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. قال صاحب الظلال في هذه الآية: إنه لتعبير عجيب

حتى يتوبوا من شركهم. عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربعة أسياف سيف للمشركين، فإذا سلخ الأشهر الحرم فقتلوا المشركين، وسيف للكفار أهل الكتاب قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، وسيف للمنافقين جاهد الكفار والمنافقين، وسيف للبغاة فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. انتهى كلامه رحمه الله. وقال تعالى حاكيا عن شدة موسى ونوح وقسوتهم وغلظتهم على قومهم الكفار: وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. وأمر الله بالشدة على من أتى حدا، وأمر أن لا تأخذ المسلم في عقوبته وحده الرأفة، فقال: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. وإن من المقاصد الشرعية في إعمال الشدة والغلظة والإرهاب والقسوة والعنف والإثخان هو إذلال الكفر وأهله وسحقهم وإرهابهم وكسر شوكتهم وإرغامهم ودفعهم على الأخذ بدين الحق أو الخضوع والذل والانكسار لأهل الحق، وحتى يكون شعار المسلمين ظاهرا ورايتهم هي المرفوعة وكلمتهم هي المسموعة وجماعتهم هي المتبعة. ثم إن في كل هذا هيبة أهل الإسلام وحفظ نظامهم وسلامة دولتهم، حتى لا يفكر معتد بالصيال عليهم أو يطمح باغ لأخذ ما في حوزتهم، وليدفع الله شر أعداء الله المتسترين بمظهر الإيمان ويكبح جماح من يحاول على دار الإسلام، وغير ذلك من المصالح والمكاسب والفوائد التي يحظى بها أهل الإسلام بشدتهم على عدوهم وبطشهم وإثخانهم في من حاربهم واعتدى عليهم. لذا كان بالشدة والغلظة والإثخان يدفع من أمم الكفر البغي والعدوان. وإن الله عز وجل أعلم بمصلحة عباده، فما من أمر أمر به سبحانه إلا ومصلحته متحققة أو راجحة، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وقد بيّن الله جملة من فوائد قتل وقتال الكفار ووضح جملة من عموم نفعه، فقال: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. ثم لماذا لا نكون أصحاب قسوة وغلظة وشدة ونكال بأهل الكفر والحرب والصيال الذين أذاقوا المسلمين الويلات فهدموا وقتلوا وخربوا وقصفوا ودمروا وشردوا وهتكوا وفتكوا في كل مال المسلمين من قوة ورجال ومال وحمى وذرية، وساموا جموع المسلمين العبودية، وكانوا معنا قساة جفاة عتاة طغاة مجرمين، ثم يطلبون منا أن نكون معهم على سلام ولين؟ كلا وألف كلا، فإن ميزان العقل يأمر بالعدل والقصاص، وإن ميزان الشرع يأمر بالنكاية والإثخان لأجل الخلاص. وهكذا ينبغي أن نكون مع أهل الكفر الخاؤون. ووالله ما ذقنا من عدونا من الملاحدة والصحوات والمرتدين والباطنية والرافضة والطواغيت المجرمين واليهود والصليبيين ومن حالفهم من أمم الكفر في الأرض أجمعين إلا السم الذعاف والمر الحنظل والشديد العسر هضمه. لذا عزمنا على أن نسقيهم مما سقونا وأن نريهم منا ما يكرهون. أذاقني عدوي بلوى شرقت بها، لو ذاقها لبكى ما عاش وانتحبه، ولئن عمرت جعلت الحرب والدة والسمهري أخا والمشرفي أبا بكل أشعث يلقى الموت مبتسما حتى كأن له في قتله أربا قح يكاد صهيل الخيل يقذفه عن سرجه مرحا بالعز أو طربا الموت أعذر لي والصبر أجمل بي والبر أوسع والدنيا لمن غلبا. أيها الموحدون، إن سيرة المسلمين مع عدوهم من الكفار والمحاربين وبخاصة المنافقين منهم والزنادقة والمرتدين على طول الأيام وكر السنين كانت الصفة العامة لها والصورة الظاهرة منها والأصل الثابت فيها القسوة والعنف والشرص والشزن والمبالغة في العداوة والبغضاء، فأمر الله بالغلظة والشدة كما بينه في سورة الأنفال، والأسر بعد الإثخان من دون جدال كما في سورة القتال. ولن تظهر هذه الحقيقة الصحيحة على أهل الشوكة والجهاد من أهل الإسلام إلا بذكر أحوالهم وأقوالهم وبسط سيرهم وأخبارهم فيما صدر عنهم مع عدوهم من غلظة وخشونة في القول والفعل وقسوة وشدة وإثخان وإكثار في القتل والفتك بالكفار والتشريد بهم. لذا سوف نستعرض جملة من هذه القصص والسير والأخبار حتى يكون لنا فيها الاعتبار ويستفيد منها الأخ والصاحب والجار وكل مجاهد طالب للثار وكل موحد في الديار، وحتى يتعرف بها على الحمار الذي زل في الطين وفي الحق حار، فأخطأ المسار وظن أن المسلم مع عدوه المحارب يكون رحيما شفوقا كالجار وأنه يتعامل بلين ومحبة وإحسان، فيا للعار. ووالله لحقيق بمثل هؤلاء الأنذال السفلة الجبناء أن يكونوا أهلا للنار في دار الجزاء ودار الاختبار. وإن من أعظم الناس سيرة في هذا المضمار سيرة النبي المختار عليه الصلاة والسلام، فقد علم صحابته الشدة والغلظة والإثخان في الكفار وأهل العدوان، وهو الضحوك القتال، وحاله: ألم تعلموا أني ضحوك إليكم وعند شديدات الأمور شديد. فمن صور وأخبار الشدة والغلظة والإثخان عند النبي العدنان عليه الصلاة والسلام ما رواه أبو هريرة الدوسي قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية وقال: إن ظفرتم بفلان وفلان فأحرقوهما بالنار، حتى إذا كان الغد بعث إلينا: إني كنت أمرتكما بتحريق هذين الرجلين ورأيت أنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا الله، فإن ظفرتم بهما فاقتلوهما. وقال عن نفسه: إنما بعثت بضرب الرقاب وشد الوثاق. وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع نخل بني النضير وحرق. وعن أسامة قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أرض يقال لها أبنى، فقال: ائتها صباحا ثم حرق. وروى البخاري عن جبير بن مطعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في أسارى بدر: لو كان المطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنى لتركتهم له. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لابن صياد: اخسأ فلن تعدو قدرك. وعن ابن عباس قال: فاد النبي صلى الله عليه وسلم أسارى بدر وكان فداء كل واحد منهم 4000، وقتل عقبة بن أبي معيط قبل الفداء، قام إليه علي بن أبي طالب فقتله صبرا، فقال: من للصبية يا محمد؟ قال: النار. وفي فتح مكة أمر بقتل هلال بن الأخطل وعبد الله بن أبي سرح وآخرين، وقال: اقتلوهم وإن وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة. ومشى أبي بن خلف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعظم بال قد أرفت، فقال: يا محمد، أنت تزعم أن يبعث هذا بعدما أرم؟ ثم فته بيده ثم نفخه في الريح نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، أنا أقول ذلك، يبعثه الله وإياك بعدما تكونان هكذا ثم يدخلك النار. وقال ابن إسحاق: إن قريشا اشتد أمرهم للشقاء الذي أصابهم في عداوة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أسلم معه منهم، فأغروا برسول الله صلى الله عليه وسلم سفهاءهم، فكذبوه وآذوه ورموه بالشعر والسحر والكهانة والجنون. ورسول الله صلى الله عليه وسلم مظهر لأمر الله لا يستخفي به، مباد لهم بما يكرهون من عيب دينهم واعتزال أوثانهم وفراقه إياهم على كفرهم. يداه يد تنهل بالخير والندى، وأخرى شديد بالأعادي ضريرها، وناراه نار نار كل مدفع، وأخرى يصيب المجرمين سعيرها. كل هذا من شدته وغلظته وخشونته وعنفه وشزنه عليه الصلاة والسلام. وعن عروة بن الزبير عن عبد الله بن عمرو بن العاص قلت له: ما أكثر ما رأيت قريشا أصابوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما كانوا يظهرون من عداوته؟ قال: حضرتهم وقد اجتمع أشرافهم يوما في الحجر، فذكروا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: ما رأينا مثل ما صبرنا عليه من أمر هذا الرجل قط، سفه أحلامنا وشتم آباءنا وعاب ديننا وفرق جماعتنا وسب آلهتنا، لقد صبرنا منه على أمر عظيم، أو كما قالوا. فبينما هم ذلك، إذ طلع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل يمشي حتى استلم الركن، ثم مر بهم طائفا بالبيت، فلما مر بهم غمزوه ببعض القول. قال: فعرفت ذلك في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم مضى، فلما مر بهم الثانية غمزوه بمثلها، فعرفت ذلك في وجهه. ثم مر بهم الثالثة فغمزوه بمثلها فوقف، ثم قال: أتسمعون يا معشر قريش؟ أما والذي نفسي بيده، لقد جئتكم بالذبح. قال: فأخذ القوم كلمته حتى ما منهم من رجل إلا كأنما على رأسه طائر واقع، حتى أن أشدهم فيه وصاتا قبل ذلك ليرفؤوه بأحسن ما يجد من القول، حتى إنه ليقول: انصرف يا أبا القاسم، فوالله ما كنت جهولا. فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إذا كان من الغد اجتمعوا في الحجر وأنا معهم، فقال بعضهم لبعض: ذكرتم ما بلغ منكم وما بلغكم عنه، حتى إذا بادأكم بما تكرهون تركتموه. فبينما هم في ذلك طلع عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوثبوا إليه وثبة رجل واحد، وأحاطوا به يقولون: أنت الذي تقول كذا وكذا، لما كان يقول من عيب آلهتهم ودينهم. فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، أنا الذي أقول ذلك. وحاله: وفي اللين ضعف والشراسة هيبة، ومن لم يهب يحمل على مركب وعري، وما بي على من لان لي في فظاظة، ولكني فظ أبي على القسر. وكان من غلظته وشدته عليه الصلاة والسلام حتى على قتلى وأموات المشركين المحاربين، أن قال أنس: ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم قتلى بدر ثلاثا ثم أتاهم. قال أبو طلحة: فلما كان ببدر اليوم الثالث، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم براحلته فشد عليها رحلها، ثم مشى وتبعه أصحابه، وقالوا: ما نرى ينطلق إلا لبعض حاجته، حتى قام على شفا البئر. وفي بعض الروايات عن أنس: إذ ذلك كان ليلا فجعل يناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم: يا أبا جهل بن هشام، يا أمية بن خلف، يا عتبة بن ربيعة، يا شيبة بن ربيعة، أيسركم أنكم أطعتم الله ورسوله؟ هل وجدتم ما وعد الله ورسوله حقا؟ فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقا، بئس عشيرة النبي كنتم لنبيكم، كذبتموني وصدقني الناس، وأخرجتموني وآواني الناس، وقاتلتموني ونصرني الناس، فجزاكم الله عني من عصابة شرا، خونتموني أمينا وكذبتموني صادقا. فقال عمر: يا رسول الله، أتناديهم بعد ثلاث؟ كيف تكلم أجسادا لا أرواح فيها؟ وفي لفظ: كيف يسمعون وأن يجيبون وقد جيفوا؟ فقال: ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، إنهم الآن يسمعون ما أقول لهم، غير أنهم لا يستطيعون أن يردوا علينا شيئا. وفي هذا قال حسان شعرا: وخبر بالذي لا عيب فيه، بصدق غير إخبار الكذوب، بما صنع المليك غداة بدر، بدت أركانه جنح الغروب، فلاقيناهم منا بجمع،